فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وبنين وجعلناكم ما شاء الله ما لك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم وإن أسأتم فلها

صدق الله العظيم.